هدي على حسن ذوقك صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع حسن ذاك صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك وآله والصحابة ما تغنوا هل عارون فو أغصان تحوى يا ضري الملاح متى لضاك متى أشهد عروسا من خباك صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك متى عيني تشاهد يا حبيبي فريد الحسن داخل في رباك متى صغر يوابل منك كفا عزى عطفا بلمس من يداك صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك مريح الوجه كم هجر وصد أراعي النجم من شغف وداك لموجد يحاكي الظبي طولا ووجنته كورد في الذهاك صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك وراحته تجود بغير حد سحابا ممطرا فامدد يداك له ثغر حوى خمرا وشهدا شفاء للعليم فجد نداك صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك ومغلته بنور الله تسبيم وكم سلبت عقولا في هواك وأجمل منك لم ترى غط عيني وأكمل في الصفات وفي سناك صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك شريف الذات والأفعال طرا بديع في الملاحة لا تحاكى خلقت مبرأ من كل عيب وفاض على الورى قدر العلاك صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك وما شمس الضحى وبدر تم وكل الحسن في معنى سنوات فسبحان الذي أنشاك بدرا يعم الخافقين سنع دوتا صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك حويت الحسن والإحسان طوبا بكل غيم فائض على ذراك وحزت من المهيمن كل فضل ومراتب تفوق على السماك. صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك. حباك الله أنواع البرايا شمائلك السماحة من أباك. وخاطبك المهيمن يا حبيبي تغدم لا تخف على رباك. صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك. ولا تك مثل موسى يا محمد فدس بسطا ولا تخلع حذاك. تمتع بالشهود أيا مبرى وقر عينا فما قد رمت جاك. صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك. وسلمى شيت من حرب وغصد لديك خذائني فامدد يداك. لك سبع المساني وكل فضل على مر الدهور بلا امتراك. فلا أدعو الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك. لك القرآن معجزة وشرعا وتليانا وأحكاما تحاكى. به نزل الأمين عليك واحيا كلاما أعجز البلغاء ذاك. صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحزن ذاك. إذا ضاق الخناق وعز خطب وقال الكل نفسي من لذاك. يقول الأنبياء والرسل جمعا محمد ما لها أحد سواك. صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك. أبدا سجد للمهيمن عند عرش وتحمده وحامد لم تحاك. يجاوبك النداء الشفاة شفعا فتشفع بالعصاة وبحماك. صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك. لك الحوض المبرد في الغيام وتسغي منه من آت وفاك. لواء الحمد يعرض فوق رأس وجيش الأنبياء صفا حذاك. صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك. رؤوفا يا رحيما بالبرايا أغيثني ملجئي روحي فداك. فجد بحار النوال على حفيد ببابك واقفا راجع طاك. صلاة الله ما الهدى بتاجي سر عثمان دعاك فأصلح يا حبيبي فساد قلبي وخذ بيدي وأدخلني رباك صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك ومتعني بنور الوجه فضلا وأكسيني جمالا من بهاك ووجه وجهتي لطريق رشد وأسغيني بكأس من يداك صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك وحول حالتي في خير كسب وعجل منك قصدي في رضاك ودمر من لنا قد رام ذلا بكل كريهة عنا تحاك صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك عليك الله صلى يا عبادي ما تسلم ما طلع سماك وآلك وصحابتي ما تغنى حمام الأيك تسيط في رباك صلاة الله ما جبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك وما برق شذا أوجد سحب وهمل في القفار على الأراك وقد غلز وجيد قديم أيا ظبي الملاح متى لغاك صلاة الله ما نبت الأراك على طه بديل